ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. تطبيق أيام معلومات. يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج أيام معلومات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر. شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة. شارك في المسابقة اليومية لتكون واحدا من الفائزين واعرف من الفائز والإجابة الصحيحة. ونتابع معكم هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية. تطبيق أيام معلومات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في ليلتنا هذه، ليلة أول يوم من أيام العاشر من ذي الحجة. رؤية الهلال هذه الليلة في عدة مناطق، وثبت دخول شهر ذي الحجة شرعا، وبدأ سباق عظيم إلى الله تعالى. بدأت هذه الليالي الفاضلة في هذه الليلة، ليلتكم هذه ليلة الأول من ذي الحجة، ويبدأ التكبير المطلق من هذه الليلة إلى آخر أيام التشريق. تكبير في كل مكان، في البيوت، في الطرقات، في المؤسسات، في المكاتب، في كل مكان تكبير لله تعالى، بالإضافة إلى التسبيح والتحميد. ذكر الله هو شعارنا في هذه العشر، وكذلك كل عمل صالح. ابتداء من هذه الليلة يا مسلم ويا مسلمة، أنتما الآن في الموسم العظيم، أحب الأيام إلى الله. وعندما يقال للمسلم قد بدأت الأيام التي يحبها ربك أكثر من أي أيام أخرى على مدار العام، ويحب العمل الصالح فيها، إذن نحن الآن في استنفار في الأعمال، دعاء، تلاوة، ذكرا، برا، صلاة، صدقة، صياما، تبكيرا إلى المساجد، انتظارا للصلاة بعد الصلاة، إحسانا، جودا، وصدقة، وبأنواع الصدقات. لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يضاعف أجرنا وأن يقربنا إليه سبحانه. نعود إليكم بعد قليل حتى نتكلم شيئا ما عن أفعال ربنا سبحانه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. من شعائر الله العظيمة والسنن المؤكدة التكبير في العيدين وعشر ذي الحجة. قال تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيستحب الإكثار من التكبير في هذه الأيام، والجهر به في المساجد والبيوت والطرقات، والجهر للرجال دون النساء. والتكبير نوعان: مطلق ومقيد. أما المطلق فهو الذي يسن كل وقت من دخول شهر ذي الحجة حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، وفي عيد الفطر من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيد. وأما المقيد فهو الذي يسن في أدبار الصلوات المكتوبة. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. قال عكرمة: يعني التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات. فإذا سلم من الفريضة واستغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بدأ بالتكبير. والتكبير المقيد يختص بعيد الأضحى دون عيد الفطر، ويبدأ التكبير المقيد لغير الحاج من فجر يوم عرفة، وللحاج من ظهر يوم النحر، وينتهي للجميع عقب صلاة عصر آخر أيام التشريق. وللتكبير صيغ منها: الحمد لله، وعن ربنا نتحدث في أفعاله سبحانه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الدائرة بين علمه وحكمته، فعال لما يريد يفعل ما يشاء. وأفعاله عز وجل خير كلها تدور بين الفضل والعدل. أفعال الله عز وجل صادرة عن حكمته، منزه عن العبث، فالحكمة من صفاته ومن أسمائه الحكيم، والله عزيز حكيم. فأفعاله محكمة متقنة لا اضطراب فيها ولا خلل، يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. له الحكمة البالغة في تشريعه وقضائه وقدره وحكمه وثوابه وعقابه، لا يفعل شيئا عبثا. وأفعاله سبحانه أفعاله لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والإحسان والرحمة والعدل والصواب، كما لا تخرج أقواله عن العدل والصدق. وهذا كلام يا أخواني مهم جدا، لأن بعض الناس إذا صار له مصيبة أو صار في ابتلاء عظيم أو صارت محنة بالمسلمين، بدأت تنطلق الأسئلة التشكيكية عن أفعال ربه، لماذا وما هذا، كالمعترض. نسأل الله السلامة والعافية. الخلق خلقه يفعل فيه ما يشاء. وإذا كنا لا ندرك الحكمة من وراء فعلا من أفعاله، فهذا لا يعني أنها ليست موجودة، بل إن الفعل صادر عن حكمته، لكن نحن عقلنا قصر، نحن تفكيرنا قاصر، لا نعرف، لا نكتشف، لا نحيط، لا ندرك، ندرك شيئا ويخفى علينا أشياء. لكن أفعاله كلها عز وجل، كل أفعال الله، كل أقدار الله حكيمة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وحكمة عظيمة ومصلحة كبيرة للعباد، لا ينهانا عن شيء إلا لحكمة، ولا يأمرنا بشيء إلا لحكمة. ولما سمع بعض الأعراب قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، القارئ أخطأ، قال: والله غفور رحيم. قال الأعرابي: ما هذا؟ قال: كلام الله. قال: ليس هذا كلام الله. فأعاد القارئ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال هذا الشيخ للأعرابي تقرأه يعني تحفظه؟ قال لا. قال وما أدراك؟ قال هذا ليس موضع رحمة فيغفر، لكنه موضع عزة فيحكم. الآن صدقت، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. فالآن هنا إذن هنا موضع العزة والحكم أمام الجريمة. لا يمكن لعاقل إلا أن يسلم بأحكام الله. وهذا المؤمن المسلم الإسلام يعني الاستسلام، والله حكيم خبير. ولذلك أثبت المؤمنون الحكمة لله والكفار نفوها عن الله. قال الله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. الكفار يظنون أن الخلق هذا عبث سدى ليس لقصد، يقولون خلقهم وتركهم. بعضهم يقر بوجود الله، بعضهم يقر بأنه الخالق، لكن لا يقر أنه خلق لقصد لحكمة. ولذلك ما يسلم بي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإنما يقول خلقهم وتركهم. والمؤمن يعلم بأن من وراء هذا الخلق أمر عظيم، أراد الله خلق السماوات والأرض من أجله، وأراد خلق الناس من أجله، وسخر ما في السماوات وما في الأرض من أجله. من تتبع أحكام الشريعة التي أنزلها ربنا وجد تدور على مقاصد وغايات وحكم ومناسبات ومصالح عظيمة في الدارين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولذلك من آمن بهذا ما يستجيب للطاعنين في الشريعة، لأن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. أي مسألة، أي شيء في ظلم أو عبث، الشريعة منزهة عنه، والله عز وجل أفعاله تابعة لحكمته. خلقنا ليبلونا، إذن هذا قصد عظيم من الخلق، خلقنا لعبادته وخلقنا ليبلونا. قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد يعلم بعض العباد الحكمة وقد لا يعلمون، قد يعجزون. ولكن ما في أمر نحن نوقن، يا مسلم أنت توقن، لو ما تبين لك ما هي الحكمة من وراء التشريع الفلاني، الشيء الفلاني، عدد الركعات كذا، فلا بد أن توقن أن وراء ذلك حكمة لله، وأن في خير ومنفعة للعباد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. في آية أخرى قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. وإذا قارنا بين ما أحله وما حرمه، بين ما أمر به وما نهى عنه، نجد الحكمة العظيمة والمصلحة الكبيرة والخير العميم، ونجد المفسدة والشر فيما نهى عنه ولذلك نهى عنه. قارن بين المباح الطيب في الأكل والشرب كلحوم بهيمة الأنعام والطيبات من الخضروات والفواكه والأشربة، وبين ما حرمه من الميتة ولحم الخنزير وشرب الدم والخمر. واضح سبحانه، واضح. ويحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. قارن بين النكاح والسفاح. النكاح مودة، رحمة، عشرة بالمعروف، مؤسسة للأسرة، تؤسس أسرة تربى فيها الأولاد، ذرية طيبة، في حقوق، في واجبات. لكن الفوضى هذه، فوضى الزنا والعلاقات المحرمة ماذا تنتج؟ فوضى العشيق والعشيقة ماذا تنتج؟ فوضى السفاح وأبناء الحرام ماذا تنتج؟ ماذا تنتج؟ تعب نفسي، فضيحة، اختلاط أنساب، ضياع حقوق، شقاء. قارن بين البيع والربا، وحل الله البيع حرم الربا. ماذا يترتب على البيع من المصالح العظيمة؟ ماذا يترتب على الربا من ظلم والعدوان والنزاع والشقاق والبطالة وتعطيل الإنتاج؟ وهكذا من حكم العبادات الخضوع لله، توجه إليه، تذلل بين يديه، الانقياد تحت حكمه. الآن شرع لنا هذه العشر، هذه العشر فيها التكبير والتحميد والتسبيح، هذه العشر فيها الحج والعمرة، هذه العشر فيها عرفة وصيامها، وفيها العيد، وفيها الأضحية، وفيها أنواع العبادات والطاعات. انظر إلى هذه العبادات كيف تقربنا منه سبحانه. يأتي الموسم فنقبل عليه، تطهر أنفسنا، ترفع درجاتنا عنده، تبعد بيننا وبين النار. وهكذا لو تأملنا في الأركان العملية الأربعة، الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من العبادات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ودا، ونسأله سبحانه أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إليه. نعود إليكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. لبيك اللهم لبيك لا شريك لبيك. مما يلزم الحاج قبل سفره التوبة من الذنوب، فهي المانعة من نوال كل خير، قضاء ما عليه من ديون أو استئذان أصحابها، التحري في رد المظالم واستسماح من أخطأ في حقهم، كتابة الوصية وبيان ما له وما عليه من حقوق، تأمين نفقة أهله فترة غيابه، تعلم أحكام الحج وآدابه بحضور دروس وسماع أشرطة وقراءة كتب ونشرات، تحري النفقة الحلال فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إتمام ما قد يشغله للتفرغ لأداء النسك، الاحتفاظ بهواتف العلماء للاستفتاء، الاجتهاد في البحث عن الرفيق الصالح والحملة التي تتبع السنة، رصد نفقة للطوارئ والصدقة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لبيك اللهم لبيك لا شريك. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن الآن في هذه العشر في آيات في سورة الحج عظيمة وجدير بنا أن نتأملها ونحن في عشرنا هذه. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. والآيات التي بعدها من سورة الحج آيات عظيمة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت هيأناه له وأنزلناه إياه وحددنا له مكان بناء الكعبة، و بوأنا لإبراهيم مكان البيت أنزلناه أيضا عند ذلك البيت وجعلنا قسما من ذريته في ذلك المكان، فبناه على تقوى الله وأسسه على طاعته وعاونه إسماعيل عليهما السلام. ألا تشرك بي، إذن ابنه على اسمي الكعبة البيت ولي وحدي، وأقيم البيت على التوحيد من أول لحظة أسس على هذا. قال: وطهر بيتي من الشرك والمعاصي والنجاسات المعنوية ومن الأنجاس الحسية والأدناس والقاذورات. لاحظوا الإضافة، بيتي أضافه الله إلى نفسه تشريفا لهذا البيت وتعظيما له، ولتشرئب الأعناق وتهوي الأفئدة من كل جانب إليه. سبحان الله، تهوي إليه. قال: للطائفين والقائمين. إذا طهر بيتي، بوأنا لإبراهيم مكان البيت، عرفناه بالمكان وحددناه وبناه وعلى التوحيد، وثم قلنا له طهر البيت لأجل الطائفين والقائمين يأتون إليه إلى مكان طاهر نظيف. الطائفين والقائمين العاكف هو المقيم، والمقيم المنقطع للصلاة والصيام والطواف ما عنده إلا هذه، وهكذا المعتكف ينقطع عن الدنيا لطاعة الله. والركع السجود يعني المصلين، إذا للطائفين والقائمين المقيمين هنا للعبادة، والركع السجود أهل الصلاة، طهره لهم وهيئه من أجلهم، وليكون هناك من يكون في خدمتهم ليعينهم على العبادة. قرن الصلاة بالطواف لأنهما لا يشرعان إلا بالبيت، الطواف عنده والصلاة إليه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، نادي فيهم داعيا إليهم، قل يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. الله يقول إبراهيم نادي، يعني وعلينا البلاغ. وأذن في الناس يعني نادهم. قام إبراهيم مقامه أو على الصفا، قال يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. لقد أبلغ الله دعوة إبراهيم للأجنة في الأرحام وللذرار في الأصلاب، وسمعه الحجر والمدر والشجر، ومن كتب الله عليه ومن كتب الله له الحج إلى يوم القيامة، يقول لبيك لبيك اللهم لبيك إجابة لذلك النداء. هذا مضمون مروي عن عدد من الصحابة والسلف في التفسير. وأذن في الناس بالحج يأتوك، يستجيبون، المؤمن يستجيب لنداء المنادي، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. ما هو موقف المسلم؟ موقف المسلم الاستجابة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على أرجلهم وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الضامر البعير المهزول قليل لحم البطن، والضمور من محاسن الرواحل والخيل لأنها أسرع في الحركة إذا كانت أقل وزنا. تضمير الخيل هذا من باب الإعداد. يأتينا من كل فج عميق، من كل طريق بعيد، والآن جوا وبحرا وبرا وبالسيارات وبالدراجات ومشيا على الأقدام وعلى الرواحل. سبحان الله، إذا تأملت الآن في مكة من أين يأتون؟ سفن وطيارات وسيارات ودراجات ودواب ومشاة، ليشهدوا منافع لهم، ليحضروا المنافع. أذن فيهم يأتوك مشاة وركبانا لأجل أن يشهدوا المنافع، جمع منفعة، منافع الدنيا والآخرة، رضوان الله، الثواب، الجنة، المغفرة، هذه منافع الآخرة. منافع الدنيا أيضا الدينية من قوة الصلة بينهم، ظهور الأخوة الإسلامية، ظهور مكانة الأمة بين الأمم، هذه في الدنيا منافع دينية. وأيضا منافع البدن، منافع الربح، منافع التجارات، منافع اللحم والطعام. فإذا هناك ليشهدوا منافع لهم، في منافع علمية وفي منافع عملية، في منافع دينية وفي منافع دنيوية، في أشياء أخروية. سبحان الله، مبدأ الأخوة الإيمانية، اجتماع المسلمين، ويذكر الله. وأيضا يسترزقون، وحركة مستمرة، الحج يعمل حركات، دوائر اقتصادية، ويعمل أفعال عظيمة، فهو عبادة وتجارة ومواسم واجتماع وتعارف وتعاون. ويذكر اسم الله في أيام معلومات متتابعة، معلومات هي أيام العشر، أيام العشر، وهذا شأن الحجاج وغير الحجاج في عشرنا هذه أيها الإخوة والأخوات، ذكر، تلاوة، صلاة، تهجد، صيام في أيام العشر. والثامن الحجاج يوم التروية، ثم في عرفة، ثم يوم النحر، ثم أيام التشريق. هذه الأيام المعلومات للحاج وغير الحاج، فضل عرفة للحاج وغير الحاج، ويذكر اسم الله. فلا بد أن نكثر ذكر الله ونشكر بهيمة، نعمة بهيمة الأنعام، والأضحية من شكر نعمة بهيمة الأنعام. كل أربع في البر والبحر، الإبل والبقر والضأن والمعز، سبحان الله، كم فيها من الهدي، كم فيها من الأضاحي، كم فيها من الصدقات. قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، لا تنسوا الفقراء. إطعام الطعام من أفضل العبادات وأجل الطاعات. أطعموا البائس المضطر الذي عليه البؤس، والفقير المتعفف الذي لا يمد يده، أطعموهم من الأضاحي، أطعموهم من الهدي، كلوا وأطعموا وادخروا. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة اليومية لبرنامج أيام معلومات كان سؤال الحلقة الماضية. قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ما معنى وعلى كل ضامر؟ والإجابة الصحيحة هي معنى وعلى كل ضامر، أي راكبين على كل ضامر، والضامر البعير المهزول. فازت معنا بجائزة المسابقة اليومية الأخت شيماء عياشي من الجزائر. سؤال حلقة اليوم: سنتان تشرعان في طواف العمرة وطواف القدوم للمفرد والقارن للرجال فقط، ولا تشرعان في طواف الإفاضة ولا الوداع ولا غيرهما من أنواع الطواف الأخرى، فما هما؟ للاشتراك في المسابقة حمل تطبيق أيام معلومات مجانا أو من خلال الرابط التالي، يعلن اسم الفائز في حلقة اليوم التالي وعلى تطبيق البرنامج. جائزة المسابقة $100 يوميا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.